السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل في دراسة أقسام الحديث المردود، وكنا قد توقفنا عند الحديث المدلس، وعرفنا تعريف التدليس لغة واصطلاحا، وذكرنا نوعي التدليس وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد فهو أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع عنه، أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة ينتهي من الاتصال، كقال وعن وأن. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخه حديثا سمعه منه، تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه حديثا فيسميه بغير اسمه، تدليس الشيوخ أن يسمي شيخه بغير اسمه المشهور به أو غير الكنيته التي اشتهر بها، هذا تدليس الشيوخ كما قال البيغوري. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، قال هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا ينعرف به أو بما لا يعرف به كي لا يعرف. هناك نوع تابع لتدليس الإسناد هو تدليس التسوية، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط شيخه الذي هو ضعيف وينسب الحديث إلى شيخه الأعلى، مثلا يروي الراوي عن شيخ الأول ويكون الشيخ الأول الذي سمع منه ثقة، هذا الثقة يروي عن ضعيف، هذا الضعيف يروي عن ثقة، فيأتي فيحذف هذا الضعيف فيروي عن شيخه عن شيخ شيخه أو عن شيخ شيخ شيخه الثالث، ويكون كل من الثقتين قد لقي الآخر، الراوي الأعلى الثقة الأعلى قد لقي الثقة الأدنى، الضعيف الذي بينهما يحذفه، هذا يسمى تدليس التسوية. النوع الثاني من أنواع السقط الخفي هو المرسل الخفي، ومر معنا في الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عمن لم يسمع منه، ولا حاجة لأن نقول عمن لم يسمع منه ما لم يسمع منه لأنه أصلا ما سمع. فتعريف المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه شيئا. المرسل الخفي تعريفه لغة اسم مرسول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يزده. نعم. والخفي ضد الجليل، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر ما لا يدرك إلا بالبحث. لا يدرك إلا بالبحث والتقصي والتتبع، يعرف هذا حذاق العلماء، العلماء الأفذاذ هم الذين يميزون هذا النوع من المراسيل المرسل خفيا. إذا المرسل بمعنى مطلق من الإرسال هو الإطلاق، والخفي وهو خلاف الجري أو غير الواضح. اصطلاحا أن يروي الراوي عن من لقيه أو عرفه ما لم يسمع أن يروي عمن لقيه أو عاصره، يكون هذا الراوي قد لقي الشيخ أو عاصره، واللقاء هو أخص من المعاصرة، أن يكون عاصره أي عاش في عصره أو زيادة على المعاصرة لقيه، لكن مع هذا لم يسمع منه حديثا، كان يلقاه مثلا في مناسبة أو يلقاه طائفا في الحج في الكعبة أو يجده في المزعى أو يجده في المشاعر، المهم يلقاه أو يلقاه في السوق، يلاقيه في مجمع عام لكن ما سمع منه حديثا، فيروي عنه الحديث يروي عنه وهو لم يسمع منه حديثا، يسمى هذا النوع بالمرسل الخفي. مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله بهذا الحرم فإن عمر لم يقطع عقبة كما قال المنذي إلى الله. نعم. ولهذا هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لأن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر، لم يلقه، قد يعاصره مش لم يلقه، لم يسمع منه، قد يكون لقيه أو عاصره لكن ما سمع منه الحديث، فهذا يسمى مرسلا خفيا. عمر لم يلقى عقبة، هنا قال المزي لم يلقه، قد يكون عاصره ولكن لم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، إما أن يكون معاصرا لكن ما لقيه، أو لقيه لكن ما سمع منه، بأي حال من الأحوال لم يسمع منه الحديث، لم يسمع منه الحديث، إما أن يكون عاصره ولم يلقه، هذا واضح أنه ما سمع منه، أو لقيه عاصره ولقيه لكنه لم يسمع منه حديثا. هنا حديث عمر بن عبد العزيز على عقبة بن عامر لم يلقه، لم يلق عمر عقبة بن عامر، عقبة بن عامر ما لقيه، فحديث عمر بن عبد العزيز على عقبة يعتبر من قبيل المرسل الخفي. نعم. طيب كيف يعرف الإرسال الخفي؟ يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة للمريض. الأول نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه البقاء. أن ينص أحد الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لقيه ولم يسمع منه، لقيه لكن ما سمع منه شيئا. نعم. أي نعم. يقرأ الثاني. إخباره عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا. أن يتكلم الراوي نفسه ويقول أنا لم ألقى هذا الشيخ أو لقيته لكن لم أسمع منه شيئا، بهذا يعرف مرسل خفي. إذن الأول، الأمر الأول أو الطريق الأول الذي به يعرف المرسل الخفي أن ينص أحد الأئمة على أن ذلك الراوي لم يلق ذاك الشيخ أو لقيه لكن لم يسمع منه شيئا. ثاني أن يخبر الراوي نفسه عن حاله فيقول لم ألقى فلانا أو لقيته لكن لم أسمع منه شيئا. نعم. ثالثا مليء الحديث من وجه آخر في زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، وهذا الأمر الثاني فيه خلاف للعلماء لأنه قد يكون من نوع المليء في منتصف الأسانيد. الطريق الثالث أن يأتي هذا الحديث عن هذا الراوي يروي عن ذلك الشيخ بواسطة، يروي عنه بواسطة. نعم. فيفهم من هذه الطريق أن هذا الراوي هنا قد أصل الحديث عن شيخه لأنه قد جاء في طريق آخر روي عنه بواسطة، لكن هذا قد يلتبس مع المزيد في متصل أسانيد، وهذا نوع من الحديث سيأتي إن شاء الله ذكره لاحقا. قد يكون الحديث جاء الراوي روى الحديث عن شيخه مباشرة وأحيانا رواه عنه بواسطة، فيسمى ما روى عنه بواسطة المزيد في متصل الأسانيد. نعم. سيأتي الكلام عنه لاحقا. ما حكم المرسل الخفي؟ حكمه هو ضعيف لأنه من نوع منقطع، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم منقطع. المرسل الخفي من قبيل الضعيف، من قبيل المنقطع، والمنقطع من الضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة، إذا ليس من مقبول. نعم. نعم. أشهر المصنفات فيه كتاب التفصيل لمنهل المراتب للخطيب الغزالي. الخطيب لا يكاد، ربما ألف في أكثر فنون الحديث، ألف في المراسيل، وألف في قبلها في ماذا؟ في المدلسين، ثلاث كتب في المدلسين، وألف كتابا في مبهم المراسيل، وهي مراسيل خفية، التفصيل لمبهم المراسيل الخطيب أبي بكر أحمد بن علي ثابت البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 63 و400. نعم. طيب بعده ننتقل إلى مسائل ملحقة بحيث المنقطع، هو الحديث المعنعن والمؤنن، المعنعن والمؤنن، وهذه المباحث التابعة بالحديث المنقطع. أيوه. الأضراف كتاب تحفة الأشراف. المزي رحمه الله له كتاب أبدع فيه، أبو الحجاج المزي رحمه الله ألف كتاب اسمه تحفة الأشراف لمعرفة الأضراف، فيأتي بالراوي مثلا الراوي أبو هريرة فيذكر أطراف الأحاديث، مثلا حديث لا يغفر الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، يأتي بهذا الطرف يقول هذا الحديث رواه البخاري في كتاب البخاري من طريق فلان، ومسلم من طريق فلان، وأبو داود من طريق فلان، والنسائي من طريق فلان، يأتي بالتخريج تخريج هذا الحديث، هو كتب التخريج، فيرمز له مثلا بعين يعني رواه له الجماعة، يعني هذا حديث ومسلم أبو هريرة، يأتي بالصحابي وحديث طرف الحديث ثم يخرج الحديث، سمى كتابه تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف. والأبدع في هذا الكتاب ذكر مسانيد الصحابة يعني في الكتب الستة، الكتب الستة البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي بن ماجه وغيرها، كالمراسيل والبخاري تعليقا ومسلم المقدمة وغيرها من الكتب، والنسائي في عمل يوم الليلة، والنسائي نعم في كتبه المتنوعة يذكر الحديث وتخريجه يعني وكتب التخريج، لكن يذكر طرف الحديث الأعمال بالنيات، يقول رواه البخاري عن عمر ومسلم كذلك من طريق فلان والترمذي وابن ماجه والنسائي وابو داود، فهو كتاب تخريج يذكر طرف الحديث الراوي وطرف الحديث ويخرج بعد ذلك الحديث. نعم. أقرأ الحديث المقطع المعنعن والمهمن. نعم. تمهيل لقد انتهت أنواع المردود في الستة التي سبب ردها سقط من الإسناد، لكن لما كان المعنعن والمهمن مختلطا فيهما كلمة من نوع المنقطع عن المتصل، إذا رأيت إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد. تعريف المعنى لغة المعنى اسم مفعول من عن بمعنى قال عن. نعم. قول الراوي عن فلان عن فلان عن فلان تسمى هذه عن عنه عن عنه. نعم. سباحا قول الراوي فلان عن فلان. نعم. نعم العنعنة هي قول الراوي فلان عن فلان، والمعنعن هو الحديث الذي قال فيه الراوي عن فلان عن فلان. مثاله مرام بن ماجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على بيان الصفوف. هذا الحديث العنعنه فيه بدات من سفيان، سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري، سفيان الثوري لأن مسام بن زيد الليثي، أو لعله سفيان ابن عيينة عن مسامة بن زيد الليثي، مسام بن زيد الليثي عن عنا، إذا سفيان عن من؟ عن مسامة بن زيد، وسامة أيضا عن عنه عن عثمان بن عروة عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة، إذن هذا حديث معنعن. طيب هل هذا الحديث أو هذا الحديث المعنعن من قبيل متصل أم المنقطع؟ نعم. اختلف العلماء فيه على قولين، قيل إنه منقطع حتى يتبين انفصاله وهذا القول غير معتمد، يعني قيل حديث معنعن منقطع حتى يتبين اتصاله، لكن هذا قول ليس بمعتمد. نعم. والقول الصحيح الذي عليه العمل وقال بجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا في اشتراط ما عداهما، اما الشرطان اللذان اتفقوا على انه لا بد منهما ومذهب مسلم الاتفاق بهما فهما ان لا يكون المعلم مدلسا، ثانيا ان يمكن لقاء بعضهم بعضا اي لقاء المعلم عن القول الصحيح المعتمد الذي عليه العمل وبه قال الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أن الحديث المعنعن يقبل بشرطين، يقبل بشرطين. وقال بعضهم هناك شروط أخرى غير هذين الشرطين، لكن مسلما رحمه الله اكتفى بهذين الشرطين. ما هما الشرطان؟ هما أن لا يكون المعنعن مدلسا، فإن كان مدلسا لا بد أن يصلح بالسماع حتى يقبل الحديث. إذن تقبل العنعنة إذا كان راوي غير مدلس، فإذا كان مدلسا لا بد أن يصرح بالسماع. إذن أن لا يكون معنعن مدلسا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، يعني ثبوت إمكانية اللقاء، ثبوت إمكانية اللقاء بين الراوي ومن روى عنه بالعنعنة. فإذا توفر هذان الشرطان يحكم على حديث معنعن بالاتصال. الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، الشرط الثاني أن يمكن اللقاء بين الراوي والشيخ الذي روى عنه بالعنعنة. هذان هما الشرطان اللذان بهما يقبل حديث معنعن. وهناك شروط أخرى لكنهم مختلفون فيها وليس في محل اتفاق، وهي: وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي: أولا ثبوت اللقاء وقول البخاري وابن المديني والمحققين. الشرط الثالث أن يثبت اللقاء، والفرق بينه وبين الذي قبله أن الشرط الثاني إمكانية اللقاء. إذا أمكن عقلا أن يلتقي كان يكون معاصرا له أو يسكن في بلد مجاورة له، أن يكون الشيخ في البصرة والراوي في الكوفة، أو يكون في دمشق والراوي في حمص أو في حلب قريب منه وهو معاصر له، إذا يمكن اللقاء فمسلم يكتفي بإمكانية اللقاء. أما البخاري فيرى أنه لا بد من ثبوت اللقاء، أن يثبت اللقاء. هذا قول البخاري وعلي بن عبد الله المديني رحمه الله. الثاني طول الصحبة وقول أبي المظفر السمعاني. يرى أبو المظفر السمعاني أنه يشترط في قبول الخبر المعنعن كذلك أن تطول صحبة الراوي لمن عنعن عنه، أن يكون مصاحبا له. فإذا كان مصاحبا له وروى عنه بالعنعنة تحمل على الاتصال. هذا الشرط أضافه أبو المظفر السمعاني. ثالثا معرفته برواية عنه وقول أبي عبد الداني. يرى أبو عمرو الداني شرطا آخر، وهو أن يعرف أو أن تعرف رواية الراوي عن شيخه، أن تكون رواية الراوي عن شيخه معروفة لدى الناس. يعني معروف، مثلا معروف أن مالك يروي عن نافع، معروف. فإذا قال مالك عن نافع تقبل العنعنة. معروف أن سفيان يروي عن يحيى بن سعيد، لن تقبل العنعنة. معروف أن أحمد بن حنبل روى عن عبد الرزاق، فتقبل العنعنة. معروف أن ثابت بن أسلم روى عن أنس. معروف أن سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة، تقبل العنعنة. وهكذا. إذن معرفته بالرواية عن، يعني أن يعرف هذا المعنعن بالرواية عن من عنعن عنه، هذا تعريف المعنعن. وننتقل إلى المؤنن. تعريف المؤنن لغة اسم مفعول بالأنن بمعنى قال أن، يعني عن زيد عن حماد أن ثابت بن عيس أن أنس مالك إلى آخره، وأن يقول الراوي أن يسمى هذا الحديث مؤننا. الفرق بين المعنعن والمؤنن أن المعنعن ما كان بعن والمؤنن ما كان بأن، والقول في المؤنن هو كالقول في المعنعن. سلام وقول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال. نعم، حدثنا فلان أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال، سمى هذه أن أنا، وسمى الحديث مؤننا. ما حكمه؟ حكم المؤنن قال أحمد وجماعة، هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وهذا القول غير معتمد. هذا القول ليس بالمعتمد كما سبق في المعنعن. طيب. وقال الجمهور أن كعن، ومنطقه محمول على الاتصال والسماع بشروط متقدمة. يعني يقال في المؤنن ما يقال في المعنعن. والخلاف فيه كالخلاف في المعنى عنه سابقا. أي أن المعنى كالمعنى عنه وبشروط نفسها المذكورة في نوع المعنى عنه. طيب، إذن هذه ملحقات بالحديث المنقطع. طيب، ننتقل إلى قسم آخر وهو المردود بسبب الطعن في الراوي. ما سبق هو المردود بسبب الطعن في ماذا؟ في السند، المعلقات والمعضلات والمراسيل والمنقطعات والمدلس والمفصل الخفيف والمعنعن والمؤنن، كل هذه علل في السند، كل هذه آفات تنتاب السند، بها يضعف الحديث ويرد الحديث بها. انتقل إلى الطعن أو رد الحديث بسبب الطعن في الراوي نفسه. إذا ما سبق هو كلامه في ماذا؟ كلامه في السند. أما ما سيأتي هو الكلام في ماذا؟ في الراوي نفسه. يقرأ. المقصود بسبب الطعن في الراوي، المراد بالطعن في الراوي، المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم به من ناحية عدالته ودينه أو من ناحية وقته وحفظه. المراد بالطعن في الراوي الجرح باللسان، أن يجرح باللسان يعني يتكلم فيه من ناحية عدالته أو ديانته أو ضبطه وحفظه. سبق أن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل تام الضبط. فالكلام في الراوي يتناول هذين الأمرين وهما العدالة والضبط، والطعن فيه يكون إما لخلل في عدالته أو خلل في ضبطه. إما يكون هذا الراوي قد أصابه خلل في عدالته فأن يكون كذابا عياذ بالله، أو يكون خلل في ضبطه وحفظه، يكون كثير أوهام أو سيء الحفظ جدا أو في حديث هيرين. كل هذه تقضح فيه الراوي ويرد بها حديثه. طيب، ولهذا الطعن أسباب، يطعن في الراوي لأسباب. طيب، ما هي أسباب الطعن في الراوي؟ أسباب الطعن في الراوي 10 أسباب، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. إذن 10 أسباب بها يطعن في الراوي، 5 منها متعلقة بالعدالة وخمسة أخرى متعلقة بماذا؟ بالضبط. طيب، أما الذي يتعلق بالطعن في العدالة فهي الكذب والتهمة بالكذب، الكذب، البدعة، والجهالة، أي جهالة العلم. هذه 5 تقدح في ماذا؟ في عدالته، أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو فاسقا، كان يكون صاحب شرب للخمر أو مواقعا للفواحش أو يكون سارقا ونحو ذلك، أو يكون مبتدعا صاحب بدعة، أو يكون مجهول العين غير معروف مجهول العين، أي عينه أو الراوي في نفسه غير معروف، هل يتعلق بماذا؟ بالعدالة. نوع ثاني، وأما الذي يتعلق بالطعن في الضبط فهي فحش الغرض، سوء الحفظ، والغفلة، وكثرة الأوهام، ومبالغة النقاد. فحش غلط، أن يغلط غلطا فاحشا في ضبط الحديث يغلط فيه غلطا ظاهرا كثيرا، يسمى هذا فحش الغلط، سيأتي شرحه. أو سوء الحفظ، يكون غير ضابط يعني ضعيف الحفظ جدا. أو الغفلة بمعنى النسيان، يغفل يذهل عن الشيء. أو كثرة الأوهام، يخلط ربما يجعل متن هذا الحديث لذلك السند وهذا السند لذلك المتن يهم. أو مخالفة الثقات، يخالف من هو أوثق منه. طيب، وسأذكره سألت عن معنى حديث الموضوع في كل سبب من هذه الأسباب على الزواج مبتدئا من سبب الأشد طعنا هو الكذب. نعم. الحديث الموضوع، إذا كان سبب طعن الراوي هو الكذب، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكذبة. يعني هي هنا كذب تحتوى في إعرابها خبر كان. إذا كان سبب الطعن، سبب اسم كان، طعن في الراوي، الراوي جار مجرور، هو الكذب، هو يسمى ضمير فصل. الكذب هذا خبر، شنو خبر كان؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، خبر كان. إذا كان السبب الطعن هو الكذب هنا لا لا هنا هو الضمير هنا سمى ضمير الشأن أو ضمير فصل فلا يعرب مبتدا وخبرنا إنما هو ضمير فصل أو ضمير الشأن ما بعده يعرب خبر كان إذا كان سبب الطعم من الغاوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع نعم تعريفه لغة ولمفعوله من وضع الشيء يعني إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب يسمى حينئذ حديثه بماذا؟ بالموضوع فالكذب المختلط والمصنوع ماذا قال إخواني؟ على النبي فذلك الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع إذا كذب الراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذا يسمى حديثا موضوعا ولغة اسم مفعول من وضعنا نعم هو المفعول من وضع شيء أي حفظه سمي بذلك لانحطاط الخلي موضوع يعني من الوضاعة من الوضاعة من الوضع والوضاعة منحط الردة موضوع يعني مطروح هنا نعم ثلاثا هو الكذب المختلق المقطوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو الكذب المختلق المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب الصريح رتبته رتبته هو نقل الأحاديث الضعيفة وأقبحها وبعض العلماء يرده قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة يعني بعضهم يفصله يبعده من الحديث الضعيفة من المراسيل والمعلقات يبعده يقول هذا ليس من حقه أن يدخل مع هذه الأقسام بل يفرده يزيحه جانبا لأنه في غاية الفساد حكم روايته أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي محل كان إلا مع بيان وضعه لحديث مسلم من حدد عني بحديثه هو أنه كذب وهو أحد الكاذبين يعني الواضع وهو يكون الثاني له يكون الواضع الأول وهو الثاني له من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب يعني يظن أنه كذب فهو أحد كاذب فيه وعيد بل ذهب الجويني إلى تكفير من وضع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من العلماء من بال وقال من وضع الحديث فهو كافر يكفر إذا نسب حديثا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي نعم إذن لا تحل رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه نعم طيب طرق الوضاعين طرق الوضاعين في صياغة الحديث للوضاعين في صياغة الحديث طريقان الأول إما أن ينشأ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إثنانا ويرويه للوضاعين طرق في صياغة حديث الموضوع الأولى أن ينشأ الوضاع كلام من عنده ثم يركب له إسنادا ويرويه قل حدثنا فلان وقال أبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيكون قد ركب الحديث وجعله من إسناد من عنده هنا أي نعم أن ينشي هو الحديث من نفسه هذه الطريقة الأولى ثانية الثاني أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيره ويضع له إسنادا يأخذ حكمة قالها أحد أهل العلم ثم يأتي له بإسناده إما ينشأ الكلام عنده ويركب له إسنادا أو يجد الحكمة مقولة لبعض الحكماء فيركب لها إسنادا هذا وذاك طيب كيف يعرف الحديث الموضوع يعني ما هي علامات الوضع في الحديث أو كيف يعرف ما هي طرق معرفة حديث الموضوع؟ يعرف الحديث الموضوع من دون نظر في إسناده بأمور منها أولا إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم لأنه وضع من فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس نوح بن أبي مريم المكنى بأبي عصمة وضع حديثا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس من قرأ الفاتحة فلو كذا ومن قرأ البقرة فلو كذا ومن قرأ الناس فلو كذا قيل لماذا فعلت هذا قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وثقة بحنيف فارتن ورغبهم في القرآن نعم ثالثا أساء ما فعل، إذن هو أقر بالوضع. نعم. الثاني، الثاني أول ما يتنزل منزلة إقامة كأن يحدث عن شيخه فيسأل عن مولده هو، فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، كما جاء في كتب المصطلح كذلك أن رجلا جاء إلى بلدة وقال حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا عن فلان واسم الشيخ، فسأله أحد الناس من هو خالد، من هو الشيخ الصالح؟ قال خالد بن معدن. قال وأين لقيته؟ قال لقيته سنة 800، وكان قد غزا غزوة أرمينية، فقال يا الشيخ اتق الله ولا تكذب، فإن هذا الشيخ قد مات سنة 400. وقال لقيته سنة كم؟ سنة 108. قال قد مات الشيخ سنة 104. قال هذا يزعم أنه سمع من الشيخ بعد موته بأربع سنوات. ثم إن الشيخ قال غزا الروم ولم يغز أرمينية قط، لم يقاتل في أرمينية ما قاتل في بلاد الروم. إذا كشف أنه يكذب على ذلك الشيخ وهو قد مات، يقول حدثني شيخكم الصالح كذا وكذا. نعم، يعني يحدث عن الشيخ فيسأل عن مولده هو، يقول ولدت سنة كذا، فيذكر تاريخا يكون تاريخ ميلاده بعد وفاة الشيخ، مثلا الشيخ يولد سنة 1000، يتوفى الشيخ 1400، ويكون هذا الوضاع مولد 1405 هجرية، يقول حدثني الشيخ فلان. إذن هذا واضح أنه كذبنا. ثالثا، قرينة في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضية والحديث بفوائد أهل البيت. وهذا باب واسع، هذا بحر لا ساحل له. أكاذيب الشيعة يعني هم الأئمة في الكذب، يعني لو يعني الكذب ربما يستحي من الرافضة لو جاز ذلك، الكذب نفسه يستحي من كذب الرافضة، عندهم مبالغات في فضائل أهل البيت، مبالغات معهم. نعم. رابعا، قرينة في الموضع مثل كون الحديث حديثا لفظي أو مخالفا للحسي أو مخالفا لصريح القرآن. الركاكة في اللفظ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام له نور في فصاحته، أعلى درجات الفصاحة بعد القرآن مباشرة، يعني في البلاغة بعد القرآن، ليس بينهم من القرآن كلام، يعني كلام الشعراء والخطباء، أفصح الكلام هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أفصح كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوازى بكلام الوضعين كلام الركيك، الديك والأبيض وحبيبي وحبيب وحبيب جبريل، هل هذا كلام عليه النبوة؟ والكلام تحت العرش بالفارسية، ويأتي آخر يقول كلام أهل النار بالفارسية، آخر من أصحاب الشعوبية والعصبية للشعوب، فأحد العرب يقول الكلام في الجنة الكلام أهل النار بالفارسية، وآتي فارس يقول كلام أهل الجنة بالفارسية، فالحديث يكون ركيك اللفظ، يكون حديث ركيك اللفظ. نعم. أو مخالفة للحس، يعني حديث مخالف الواقع، يكون مخالفا للواقع، يعني شيء لا يصدق، لا يمكن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو مخالف لصريح القرآن، يأتي مخالفا لآيات صريحة، هذه كلها من علامات وضع الحديث. نعم. وما أكثرها الآن في رسائل الجوال والواتساب، يعني على سبيل المثال قصة عجيبة طويلة في رسائل الواتساب عن عمر بن الخطاب، جاءوا ثلاثة بالرجل وقال هذا قتله أبانا أو خانه، على ركاكة في الألفاظ والمرفوع المفعول المرفوع والفاعل المنصوب، قالوا هذا قتل أخانا، قال كيف قتلته؟ قال سبني فأغضبني فقتلته، فقال لهم هل تعفونه؟ قالوا لا، فقال لهم هذا القاتل أمر به ليقام عليه الحد، فقال أمهلني ثلاث أيام حتى إن لي أخا صغير وهو يتيم، أخي الصغير يتيم وهناك كنز أريد أن أسلمه إياه حتى لا يضيع عليه، فقال ائتني بالكفيل، فقال أبو ذر أنا أضمنه، فوثق الرجل فذهب، فمر اليوم الأول نقاط والثاني نازل نقاط والثالث. قال والناس قلقون على أبي ذر. فجاء الرجل بعد أن كاد وقت ينتهي جاء يلهث فقال الحمد لله أعطيت أخي الكنز وأدى الله الأمانة عني. فسأل عمر لماذا رجعت؟ كان يمكن أن تهرب. قال أردت أن لا يذهب الوفاء بالعهد من الناس. فقال أبي ذر لماذا ضمنته؟ قال خشيت أن يقال ذهب الخير من الناس. قال فعفى أصحاب القتيل. قال لماذا عفوتم؟ قالوا خشينا أن يقال ذهب العفو من الناس. فقال صاحب الرسالة أرسلها حتى لا يقال عن ذهب نشر الخير من الناس. فكتبت تحت قلت له لا ترسلها حتى لا يقال ذهب التثبت بين الناس. يعني هذه موضوع هذا فيلم هذا فيلم. نعم عجيب. هذه لا تصلح للسمر في الليالي المقبرة. كيف تجعل مقررا؟ نعم. وهذا كذب صريح كذب على عمر وعلى بذر. ثم إذا كان إنسان قتيل كيف يطلق ثلاثة أيام؟ رسل معه زوري بشي وسلم وجهي رايح ثاني بس رسل معه واحد بس. فهذا من الكذب الصريح. وأصبحت الآن هذه الوسائل هي عبارة عن وسائل لنقل الموضوعات. هنا كثير جدا حيث الموضوع يعني أسباب نشر الآن الإنترنت أصبح من وسائل نشر حديث الضعيف والموضوع. نعم. طيب ما هي دواعي الوضع؟ دواعي الوضع وأصناف الوضاعين بوضع الحديث دواعي كثيرة تتبع الموضوع بوضع فمن أبرزها ما يلي: أولا التقرب إلى الله تعالى وذلك بوضع أحاديث تراجم الناس للخيرات وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات. وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والضلال وهم شفوا الوضاعين لأن الناس قرية موضوعاتهم ثقة به. يقول تارك الصلاة له معرفة 13 عقوبة 7 في الدنيا و 8 في القبر و 16 في الآخرة كلها موضوعنا كلها حيث موضوعنا. هذا من شر أنواع الوضع. نعم. ومن هؤلاء ميسرة بن عبد ربه فقد روى ابن حبان ابو عباء عن ابن نفسه قال قلت لميسرة بن عبد ربي من أين بئت لهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال وضعتها ترجم الناس. بئس ما فعل. نعم. ثاني الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة فقد وضع كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها لكن الخوارج ليسوا لا يحلون كذب إنما كذب يستجيزه من الرافضة الشيعة. الخوارج يكفرون من يكذب فهم لا يكذبون لكنهم يهانون. فالوضع يكون من قبل الشيعة لا يعلم خارجي يضع الحديث. نعم. لكن أما الشيعة فهم أكذب من مشى على رجليهن. الثاني الطعن في الإسلام وهؤلاء الوضعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يجيدوا للإسلام جناحا فعملوا إلى هذا الطريق القريب فوضعوا جملة من الأحاديث لقصد تشبيه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المنصوب بالزندقة يعني قتل وصلب بسبب الزندقة. نعم. فقد روى عن حمي عن أنس المرفوعة أنا قاتل النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. نعم. إلا ما شاء ربك. نعم. حتى يجعل هناك مساحة ليدخل نفسه من ضمن الأنبياء. ولقد بين جلالة الحديث أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمنة. نعم. رابعا التذلل إلى الحكام يعني التملق والتقرب للحكام. هذا من أخص أنواع الوضع أن يضع الإنسان حديثا مكذوبا تقربا للحاكم وتزلفا له هنا مثل هذا الرجل. نعم. أي تقرب بعض أعباء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الإشارة، مثل قصة غياث إبراهيم النبري الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي. نعم، يعني هذا الرجل دخل على الخليفة المهدي، العباس هو المهدي وابن جعفر المنصور، وابن جعفر المنصور هو والد هارون الرشيد، وكان معروفا بتتبع الزنادقة وقتلهم. الخليفة المهدي كان شديدا على الزنادقة، يتتبعهم ويقتلهم ولا يبقي لهم أثر. كان سنيا. نعم. حين دخل عليه وهو يلعب بها. نعم. فساق بسنده على التو على التوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبقى إلا في مصر أو خف أو حال أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرض المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته على ذلك، وطرد هذا الوضاع عن التذلل وعامله بعكس قصده. وكان فقيها يعرف، يعني ساق قال: حدثنا فلان فلان مرفوعا لا سبق إلا في نصل، يعني في السهام، أو قف، يعني في السباق على الجمال على الإبل، أو حافر على الخيل، زاد من عنده أو جناح، أدري من عنده أو جناح. فعلم المهدي بأنه يكذب على رسول الله فطرده وعامله بنقيض قصده. هنا أراد أن إذا قرب إليه بما يغضب الله تعالى، وهذا من بلائنا. ليس المهدي، فعرف المهدي وذلك فأمر بذبح الحمام، يعني حتى الحمام ذبح. انظر إلى الحكام في ذلك الزمان، كانوا أهل علم يعرفون السنة والحديث ويحاربون أهل الدجل والشعوذة والزندقة والوضع والتملق والتزلف. نعم نعم، لم يقره ولم يقل هذا محب هذا يعني من خواصنا، بل طرده حتى الحمام ذبحه، قال له: خلينا حمل. نعم، هذا يدل على قوة ديانة هؤلاء الخلفاء. الخامس. الخامس التكذب وطلب الرزق، كبعض الخصاص الذين يتكذبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض الخلق المثلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويرفوهم كأبي سعيد المدنيين. قال: وكثر إلى بالناس، هذا هم كثر جدا، يعني القصاص يأتون في المساجد وفي الحلقات وفي الأسواق، صلى على النبي، ارفع يدك، زيد النبي الصلاة، بحب النبي ارفع يده. نعم، ثم يأتي بطائف من حيث الموضوع. نعم، هذا يقول: عندنا مسجد في دار السلام وعندنا خلوة لأن الناس هري، فيأخذهم الناس وينصرف. نعم، ويكون ما جاء بحديث صحيح، يكون كل حديث ضعيف أو موضوع مش ضعيف، الموضوع عليه. نعم نعم، فكأنهم يحضروا خطبهم من السلسلة حيث الموضوع. ثالثا، فضل الشهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيضربون سند الحديث يستغرب ويغرب في زمانه منهم كأبي دجلة وحماد النصيبي. إن هؤلاء يريدون الشهرة فيغلبون الأحاديث والأسانيد حتى تكون مستغربة منهم يغل الناس عليهم. نعم، إذا كل هذه دواعي لا قيمة لها. نعم، ما عدا الداعي الأول هو طلب إلى الله، لكن هذه بدعة، يعني يتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع، هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم. مذهب الكرامية في وضع الحديث. نعم، زعمت فرقة من المبتدعة الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، ومن فرق المرجع، يقول: إيمان قول باللسان. لهم مذهب عجيب في وضع الحديث. ماذا قالوا؟ نعم، زعم فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية جواز وضع الأحاديث إلى تغيير والتغيير فقط، واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا لزيادة جملة ليضل الناس، ولكن هذا الحديث، لكن هذه الزيادة لا تثبت عند كفار الحديث، غير ثابتة أصلا، اتفاق المحققين والحفاظ ليضل الناس هذه غير ثابتة، حتى لو أراد أن يهدي الناس لا يهديهم بالكذب. وقال بعضهم نحن نهدي ولا نهدى عليه، وهذا الاستدلال في غاية الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرطه إلى كذابين يروجون. في غنى عن الكذب والكذابين والأكاذيب، في غنى عن ذلك كله، يعني ما صح وما ثبت وما صدق من النصوص يغني عن الأكاذيب، يغني عن ذلك كله. هنا وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين، يعني زعم الكرامية هذا خلاف إجماع المسلمين. حتى ذكر الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير وضع الحديث، يعني ذهب الجويني لأن من وضع حديثا يكفر لقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال هذا يدل على تكفيره، لكن صواب أنه ليس لا يكفر لكنهم يضللون في أقل الأحوال مبتدعة مضلالنا. طيب كمل لنا خطأ بعض المفسرين، خطأ بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم، لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان موضعها، لا سيما الحديث المروي عن أبي كعب في فضائل القرآن سورة سورة، ومن هؤلاء المفسرين الكعبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني. إذن هؤلاء المفسرون لم يصيبوا أو أخطأوا في إيراد بحيث الموضوع دون بيان الله، كان أكبر بهم أن يذكروها أن لا يذكروها، وإذا ذكروها أن يبينوا أنها موضوعة، الأولى أن يكتبوا بالصحيح عن الضعيف عن الموضوع، وإذا ذكروها أن يبينوا أنها موضوعة ولا يتركوها كذا حتى لا تسري وتنتشر بين الناس. أشهر المصنفات فيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب موضوعات ابن الجوزي ذكر فيها حديث الموضوع عنه، وهو من افضل ما صنف في هذا الفن، لكنه متباين في الحكم على الحديث الوقت اذا انتقله العلماء ويعقبوه، يعني تساهل في الحكم ربما حكم على احاديث كيف السنن بانها موضوع، يعني احيانا يحكم على حديث بانه موضوع وهو لم يصل الى درجه الوضع، قد يكون ضعيفا لم يصل الى درجه الوضع فيحكم عليه بالوضع. ثانيا نعم. الأهل المقطوعة في أهاليه الموضوعة مسيوقي وارتصاص بكتاب الجولي وتعقيم عليه ودياداته لن يذكرها في الجولي، نعم. رابعا ثالثا تنزيل الشريعة المرفوعة عن الأهاليه الشريعة الموضوعة لابن عراق الكناني، لابن عراق الكناني، نعم. لخص الموضوعات واللآلئ المصنوعة، لخص ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن أحاديث الشريعة الموضوعة، هو كتاب حافل مهذب مفيد، والله تعالى أعلم. هذا هو النوع الأول الموضوع، ننتقل للنوع الثاني هو المتروك. ما هو؟ نعم. إذا كان سبب الطعن في الراوي والتهمة في الكذب وهو السبب الثاني سمي حديثه المتروك، إذا الحديث المتروك هو الذي كان سبب الطعن في راويه الاتهام بالكذب، الاتهام بالكذب. تعريفه لغة المتروك من الدهر، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرق التريفة، أي متروكة لا تأثير منها. نعم، بعد أن تخرج أو يخرج الفرخ من البيضة يسمى البيض الذي خرج من الفرخ بعد ذلك تريكة، أي متروكة لا فائدة منها. سلاحا هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، إذا كان كذابا فهو موضوع، لكن إذا كان متهما بالكذب فإن حديثه يسمى متروكا. طيب ما هي أسباب اتهام الراوي بالكذب؟ أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين، هما أن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهة، أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهة ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. السبب الأول لاتهام الراوي بالكذب أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يخالف قواعد الشرع المعلومة، يخالف القواعد المتقررة من الشرع، ولا يأتي هذا الحديث إلا من طريق هذا الراوي. لذلك اتهم هذا الراوي الكريم، قال هذا الراوي المتهم الكريم لأنه روى هذا الحديث، إن فرض بهذا الحديث تفرد به لم يأتي إلا عن طريقه، وكان هذا الراوي أو كان هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع. ثانيا، أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العالي الذي لم يظهر منه الكذب الكذب في الحديث النبوي. أن يعرف الراوي الكذب في حديث الناس، يعني في كلام الناس يكذب، ذهبت إلى كذا وفعلت كذا وسافرت إلى بلاد كذا ورأيت كذا، يكذب في حديث الناس، لكن لم يظهر منه الكذب في حديث النبوي. يكذب في حديث الناس لكن لم يعلم منه كذب في الحديث النبوي، وهذا يتهم بالكذب، يتهم بالكذب. مثاله حديث عمرو بن شمر الجعفي الجوفي عن جابر عن ابي الكفيل عن علي بن عمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفه من صلاه الغداء، ويقطع صلاه العصر اخر ايام التشريق. ان يقطع التكبيره، يقطع هنا يعني يقطع التكبيره صلاه العصر اخر يوم التشريق. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث. عن عمرو بن شمر متروك الحديث، نعم. قالوا عنه متروك الحديث، نعم. حديثه متروك، نعم. وصفته مر بها ان شر الضعيف الموضوع ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعدل، ثم المدرج، ثم المطلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه الحافظ بن حجر. رتبه في شرح النخبة في النزهة، أو في النخبة في شرح النزهة، نعم. أعلى أنواع الضعيف الموضوع، يليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المخلوق، ثم المضطرب. هذا ترتيب ابن حجر في النخبة وفي النزهة. إذا المتروك هو ما كان راويه متهم بالكذب. إذا كان الراوي متهم بالكذب فإن حديثه يسمى متروكا. نعم. المنكر. المنكر إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغرق أو كثرة الغسل أو الجد، وهو السبب الثالث والرابع والخامس، فحديثه يسمى المنكر. إذا حديث المنكر هو ما كان راويه متهما، أو ما كان راويه متصفا بفحش الغرق أو كثرة الغفلة أو الفسق، فإذا كان كذلك فإن حديثه يعد منكرا. طيب ما تعرف المنكر؟ لغة هو اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. من الإنكار ضد الإقرار. من الإنكار وهو ضد الإقرار. اصطلاحا عرف علماء الحديث المنكر في تعريفات متعددة، أشهرها تعريفان، وهما: والحديث الذي في إسناده إقراره فحش غرقه أو كثر غسله أو وقع فيه. نعم. وهذا التعريف ذكره الحافظ بن حجر ونسبه لغيره، ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال: ومنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفضل. تعديله. ومنكر الفرد به راوي غدا تعديله. تعديله. تعديله لا يحمل التفضل. طيب، العلماء لهم في تعريف المنكر اصطلاحا قولان او اقوال، اشهرها قولان. الاول هو الحديث الذي في اسناده راوي فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه، هذا تعريف ابن حجر، وسار عليه البيقوني في قوله: ومنكر فرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا التعريف الاول. التعريف الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقه، هذا التعريف السائد المشهور عنه، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق أو للثقة، ويسمى هذا الحديث منكرا، ما خالف فيه الضعيف الثقة يسمى حديثه منكرا. ثاني. الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ بن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول وهو قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. إذا الضعيف، ولماذا كان ضعيفا؟ يعني يجمع بين التعريفين أن هذا الراوي الضعيف إنما ضعف بسبب فحش غلطه وكثرة غفلته وظهور فسقه، زيادة على ذلك خالف الثقات، وهذا به اجتمع التعريفان: الضعيف الذي فحش غلطه أو كثر غفلته أو ضار فسقه يروي حديثا بعد هذا يخالف به من؟ يخالف به الثقات. نعم نعم. الفرق بينه وبين الشاذ أن الشاذ ما رواه المقبول مخالف لما رواه من هو أولى منه. الشاذ ما رواه المقبول يخالف لمن هو أولى منه، ثقة لكن يخالف من هو أوثق، صدوق يخالف الثقات، لكن المنكر ضعيف يخالف الثقات. نعم ضعيف ويخالف الثقات، يسمى حديث المنكر، يسمى حديث الثقة الذي خالف فيه الثقات أو من هم أوثق يسمى حديثه شاذا. الثاني أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، ويعلم من هذا أنه ما يشركان في اشتراط المخالفة، ويفترضان بأن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. قال ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما، يعني غفل من سوى بين الشاذ والمنكر، لأن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف، هما اشتركا في المخالفة، لكن راوي الشاذ ثقة خالف الثقات أو من هم أوثق، وراوي المنكر ضعيف خالف الثقات أو من هم أوثق، خالف الثقات عموما إلا هو لا يقارن به، هو ضعيف ومن خالفه من ثقاتنا. مثاله مثال للتعريف الأول ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكيه يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كل البلح بالبدر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. كل بلح بالتمر، لماذا؟ فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكيه وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. يعني أبو زكير وإن كان شيخا صالحا لكنه حديثه إذا انفرد به لا يحتمل حديثه عند التفرد. هذا قال البيقوني: ومنكر وفرد به راوي الغدا تعديله لا يحمل التفرد أو لا يقبل التفرد. أي نعم. مسلم أخرجه في المتابعات، يعني ليس في الروايات، رواية الباب إنما في المتابعات يذكرها بعد حديث، يذكر مسلم الحديث بالسند ثم يقول وعن فلان وعن فلان، هذه كلها متابعات، يأتي بأسانيد أخرى لنفس الراوي تسمى هذه متابعات. والمتابعات هي أن يأتي الحديث عن الصحابي الواحد لكن بطرق كثيرة، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، هنا يقال سالم تابع نافعا في رواية عن ابن عمر، الصحابي واحد لكن طرق مختلفة سمى متابعة. أما إذا اختلف الصحابي فتسمى الحديث شواهد، إذا جاء الحديث عن ابن عمر وعن أبو هريرة مثلا حديث ما النهي عن الوصال، جاء عن خمسة صحابة عن عائشة وعن أنس وعن أبي سعيد وعن ابن عمر وأبو هريرة، فيعتبر كل حديث شاهدا لحديث الآخر، شاهدا للحديث الآخر، فإذا اختلف الصحابة تسمى الأحاديث شواهد، وإذا كان الصحابي واحدا لكن تعدد الطرق تسمى تلك الطرق متابعتنا. فمسلم روى لأبي زكير في المتابعات، يعني لم يروي له منفردا إنما روى له في المتابعات، يعني هو متابع للثقات ليس منفردا له، فإذا انفرد لا يقبل حديثه كهذا الحديث تفرد به أبو زكير فلا يقبل حديثه. كل البلحة بالتمر فإن ابن آدم إذا كان رضيش هذا ليس عليه نور النبوة ولا فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم طيب ثاني مثال التعليم الثاني ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيال عن أبي إسحاق عن العميدار بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وطاف الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. غيره يعني غير حبيب بن حبيب الزيات، غيره الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى حبيب بن حبيب الزائد وهو الرابع عن إسحاق، رأوه موقوفا وهو رفعه، يعني حبيب بن حبيب الزياد روى هذا الحديث عن إسحاق عن عيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. الثقات الآخرون الذين رووا هذا الحديث على إسحاق جعلوه موقوفا على من؟ موقوفا على ابن عباس. إذن هذا حديث منكر، لأن حبيب بن حبيب خالف الثقات فجعل الحديث مرفوعا وهو موقوفا. ما هي رتبة الحديث المنكر؟ رتبته يتبين بتعريفي المنكر المذكورين آنفا أن المنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما راويه لا وأشار الضم هنا، هذه هاء هاء الإضافة والرفع يكون في الياء مقدر منع من ظهور الثقة. إما راويه ضعيف، نعم. إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق. لا وجه هنا للكسر، لماذا هنا الكسر؟ إما راويه، طيب لعلها تكون إما رواية ضعيف، تكون لأنه إما رواية ضعيف، تعادل في كلا الجملتين، وإما رواية ضعيف مخالف. لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما رواية ضعيف مخالف في روايته جدا لرواية الثقة، وفي القسمين فيه ضعف شديد، لذلك مر بنا في بحث المتروك أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك. إذا بعد المتروك يأتي المنكر وهو ضعيف جدا فلا يقبل، نعم لا يعتمد ولا يقبل، نعم المنكر، نعم. طيب آخر فقط نقرأ المعروف، الحديث المعروف هو عكس المنكر. المعروف تعريفه لغة هو المفعول من عرف، عرف يعرف فهو عارف وهو معروف، نعم. سلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، وهو بهذا المعنى مقابل للمنكر أو بتعبير أدق ومقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ بن حجر. التعريف الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا الثقات. إذا المعروف هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، نعم، وهو مقبول، نعم. مثاله أما مثاله فهو مثال الثاني الذي مر في نوع المنكر، وهو من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الطريق دخل الجنة، لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا عن ابن عباس، موقوفا على ابن عباس، أي أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عكس رواية حبيب الذي رواه مرفوعا، لأن ابن أبي حاتم قال بعد أن ساق حديث حبيب المرفوع وهو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. المعروف هو مقابل المنكر وهو مقبول، إذا كان المنكر مردودا فالمعروف مقبول. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نأخذ قسما واحدا وهو أو قسمه الشاب والمعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.